بسم الله الرحمن الرحيم. اتعلمت من سورة الهمزة اللي احنا لو واحد صاحبي واقف جنبي مش ايه وماشي، واحد واقف جنبي واحد ماشي جنبنا، ما اقولش لصاحبي اه ده شكله وحش، اه ده ما يروحش المدرسة، ده مش شاطر، فكده هما الاتنين هيدخلوا نار جهنم. والتاني حاجة، لما انا معايا فلوس كتير قوي ماشي وغني ماشي ومعايا عربيات كتير ومديش لحتى للفقراء عربية أو فلوس، كده يدخلوا نار جهنم. ونار جهنم دي لما توصل لغاية قلبك ما تعرفش تطلع منها خالص.